أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا شرحنا معنى لا يرد القدر شيء إلا الدعاء. إذن قلنا هذا معناه القدر المعلق اللي هو مكتوب عند الملائكة. مثال مكتوب عندهم: إن إذا فلان وصل رحمه وأحسن كذا وفعل كذا من الخير يعيش إلى 80، وإن لم يفعل يعيش إلى 60. مثال هذا على وجه التعليق عند الملائكة، والله يعلم لا يخفى عليه شيء، وفي اللوح المحفوظ مكتوب أنه بش يعمل كذا وكذا ويصير يعيش كذا أو يفعل كذا وكذا. هذا لابد من اعتقاده، لأنه كما نقول في بلاد المسلمين: سبحان اللي يغير وما يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، لأن الذي يتغير مخلوق. قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. إذن تقدير الله، مشيئة الله لا تتغير، كما نقول نحن مكتوب مقدر، كل ما يحصل في هذا العالم مقدر من الله. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن كل شيء بقدر وقضاء من الله سبحانه وتعالى. حتى الله قال في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني هو الذي يلهم الإنسان فعل الخير أو فعل الشر. عندما أتى سيدنا موسى في قصة العجل قال: وجد الناس تعبد العجل. ورد في القرآن أنه سيدنا موسى قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن تضل بها من تشاء، ما قالش كما يقول المعتزلة والنجهال ويعمل فلسفة، ما قالش تضل بها من يشاء. أن الناس يتفلسف تقول لك على حسب ما العبد، لا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مش العكس. إذن ورد في القرآن مقارس سيدنا موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من يشاء. لا، ما قالش في القرآن إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. معناها والله غالب على أمره، هذا معناه. في البلاد نقول الله غالب، معناها لا أحد يمنع ولا أحد يغلب مشيئة الله، مستحيل. هذا العقل لا يقبله، العقل لا يقبله. العقل يقول: لو كان يحصل شيء رغم عن الله لكان ضعيفا عاجزا، والضعيف لا يكون إلها. العقل يقول هذا. لهذا الله قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الناس فلسفات يعمل دكتوراه وكذا ولكن يخالف العقل، ليس فايدة عنده شهادات الإنسان. واحد أنا تكلمت معه وقلت له: لو كان يحصل، أعطيته آيات ما فهمش. بعض الناس بعد عن الدين وتبعوا الدنيا، أصل مسلم لكن تبع الفلاسفة وكذا، تلقى الناس حفظ القرآن وتبع الفلاسفة خرج عن الدين، لأنه يعني كلامهم خطير، خالف العقل خالف القرآن. تعطيه آيات وما يفهمش. قلت له: الله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إبليس قال العلماء أفقه من هؤلاء في هذا، قال: فبما أغويتني. إبليس عرف أن الله أضله، لأنه خالق الخير والشر، الله يفعل ما يشاء، يرضى الخير ولا يرضى الشر، لكن هو قدر الخير والشر. خلق الخير وأمر به ونهى وخلق الشر ونهى عنه، فهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأعطيته دليل عقلي، قلت له لو كان يحصل شيء لم يرده الله لكان مغلوبا، والمغلوب لا يكون خالقا لا يكون إلها، هذا العقل يقول هيك. لهذا قلنا العقل شاهد للدين. علاش قبل يعلمه اللي يعرف بكري يعلمه ابن عاشر، لكن ابن عاشر هذا مدفون في المغرب، هذا عالم كبير يعلمه فيه، كان في القراوين في الزيتونة في الجزائر في الشيخ بالكبير كذا. أول كتاب شيقول قل وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضى بالحسرة تماز، وهي الوجوب والاستحالة الجواز، فواجب ما لا يقبل النفي بحال وما أبا ثبوت عقلا المحال، وجائز ما قبل الأمرين سن الضروري والنظري كل قسم. في آن في التوس نعرف ناس كان حكيوا لي في الزيتون يعلمها 7-8 سنين. نعم نعم عشر نعم 7-8 سنين. تو تحكيها واحد عمره 60 سنة قلت كيف تحكي أنت، هذه شعر فلسفة ما يفهمش، هي معنى راقي كبير يبينك أحكام أقسام الحكم العقلي قبل ما يدخل في الطهارة والصلاة وكذا والزكاة والحج، يحكي لك أقسام الحكم العقلي لأنه مهم في الدين، مش دافع الدين. حتى واحد أصل عربي تعطيه أحيانا أقسام الدين، ثم الناس دخلوا مثال تعلموا عند هذا الشيوعيين وكذا، وكان في السبعينات وكذا في الجامعات دخلوا شيوعيين، ثم الناس خرجوا من الدين عرب يحكيوا لهم بالدليل العقلي ثم رجعوا الحمد لله تعطيهم أنه الدين حق، وهذاك تفلسيف كما السحر السحرة كي جاء معجزة سيدنا موسى غلب بالسحر والحق يعلو ولا يعلى عليه، تفلسيف مثل السحر هيك يضيع ناس ما تفهمش. أما الحق الدين الإسلامي فيه الحق ويوفق العقل، يقول لك نصف الاثنين واحد، هذا دليل عقلي، هذا يذكره ابن عاشر يقول لك. يقول لك إما ضروري أو نظري، ربع عشر الأربعين يساوي واحد، هذا واجب عقلي نظري، يعني يصير إنسان يناظر أي كفار يغلبهم، دليل الحق يعلو ولا يعلى عليه. الله قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني اتبعوا هذه الناس يعني في حق سيدنا عيسى اللي اتبعوا محمد هم اتباع عيسى، لانه ان الدين عند الله الاسلام. شكون من يؤمن بموسى؟ هو اللي تبعوا سيدنا محمد. اليهود النصارى ما يؤمنوش، لا يجوز تقول يؤمن بموسى، موسى ما قالش هذا، عيسى ما قالش هذا، بريء. من يؤمن ويحب موسى وعيسى؟ اللي هو اللي يؤمن محمد، هذا هو، هذا معنى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، معنى اتباع محمد هم اتباع عيسى، هم انصار عيسى. اذن هذا لانه دينه الاسلام، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليس بيني وبينه نبي. وما في عاشوراء شفنا ايش قال اليهود، قال نحن اولى بموسى منكم، قال الصحابه صوموا، نحن ديننا دين موسى، نحن ديننا دين عيسى، هو الإسلام، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإسلام في العقيدة. أما في التفضيل الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم. إذن قلنا الله هو الذي قدر الخير والشر، وهذا الدليل العقلي على صحة الإسلام، هو الدين الحق. إذن ما معنى الدعاء لا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ معناها القدر المعلق وليس تقدير الله، مش إنسان مش يدعي بشي يغلب الله، لا، إنما الدعاء من القدر، معناها ربي قدر لك أنك تدعو باش يحصل لك كذا أو كذا. إذن القدر المكتوب عند الملائكة إذا فلان فعل كذا، هذا يسمونه القدر المعلق، هذا على أحد التفسيرين ذكروا هذا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قالوا هذا في صحف الملائكة، فلان إذا فعل كذا من الخير له كذا، وإذا لم يفعل ليس له كذا من المزية ومن العمر، هذا يعني معناه. أما الله يعلم أنه سيحصل هذا أو هذا، وفي اللوح المحفوظ مكتوب وعنده أم الكتاب، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ يصير كذا أو كذا. هذه من أصول أصول الإيمان. هذا الرسول قال لعبد الله بن عباس قال وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وتؤمن بالقدر كله ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذه من أصول الإيمان. حديث أن تؤمن بالقدر أن تؤمن بالقدر خير وشر. هذه مسألة مهمة تعرفها لأنه كثير ناس صار تحكي فيها في التلفزة وتتفلسف. يجي واحد يناقشك فيها تكون عندك الجواب سهل كل شيء خير وشر بتقدير الله. مشيئتك فكرك شعورك بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعلمه. إذن قال الله تعالى السلام عليكم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أي محمد. إذن ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له. فكما أنه خالق الحياة والموت كذلك خالق الأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحركات الاضطرارية من باب أولى. إذن شوف الآية الدليل متاعها قل إن صلاتي ونسكي. إذن الصلاة فعل منك باختيارك والمحيا والممات فعل ليس باختيارك. كل هذا ملك لله لا شريك له لا يشاركه أحد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني سبحان الله يعني الله خلق أفعالك صلاتك لهذا تحمد الله إن وفقك وأفعال غير الاختيارية وهي حياتك أو موتك ما اخترتش أنك تكون موجود وما اخترتش أنت الموت. إذن حتى الانتحار بتقدير الله. بعض الناس ينتحروا يمشي مش ينتحر ويبقى حي. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعناه أعلم قومك بأنك لا تشرك بالله لا في صلاتك ولا في نسكك. والنسك هو ما يذبح تقربا إلى الله من الذبيحة كالأضحية. وكذلك في الحج إذا أخذ الإنسان من بلده إبلا أو بقرا أو غنما فذبحه هناك تقربا إلى الله فهذا الذبح لله أي ملك لله وخلق له. ومحياي أي حياتي ومماتي ملك لله لا أشرك به في ذلك شيئا. أما المحيا والممات فهما من أفعال غير الاختيارية وهي خلق لله تعالى. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني سبحان الله ورى واحد مقرأ ظن برشا شافوها في حفل الإسراء والمعراج في أندونيسيا يقرأ هذه الآية كم الآية مات قدام الناس في الحفلة هذه الأخيرة إسراء والمعراج هذه اللي تعدى عامل حفلة في أندونيسيا يقرأ القرآن وكذا يقرأ الآية مقرأ هو معروف يقرأ الآية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور كملها قدام الناس سبحان الله. وأما قوله تعالى وأنا أول المسلمين معناه أنا أول من جاء بهذا الدين دين التوحيد بين هؤلاء البشر الذين يعيشون على وجه الأرض في هذا الزمن. أول المسلمين يعني في هذا الزمن لأنه لم يكن في ذلك الوقت مسلم غيره. أي أنا أول مسلم هذه الأمة وليس معناه أنه لم يكن قبله مسلم على الإطلاق لأن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال عيسى، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الدين كل الأنبياء الإسلام، الفرق هو الشريعة، الصلاة، الزكاة، أما الدين هو نفسه، إن الدين عند الله الإسلام. إذن العبد له أفعال اختيارية وغير اختيارية، هي بخلق الله. الفرق يعني في الأفعال الاختيارية أنك لك اكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وخلقها الله، فعلك ومشيئتك بخلق الله. أما الأفعال الاختيارية أنك تشعر بالاختيار، والاختيار خلق من الله سبحانه وتعالى، كما تشعر بالجوع، بالحزن، بالألم، خلق من الله. الملائكة لا يجوعون، لا يتعبون، لا ينامون، لا يتولدون، لا يأكلون، لا يشربون. الله جعلنا نأكل ونشرب. بعض الناس يجعلهم يعني من باب خلق العادة يعني أحيانا لا يأكلون، لا يشربون، يحصل هذا ولا يتأذون. إذن والكسب الذي فعل العبد وهو عليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل، أي يصرف إليه قدرته فيخلقه الله عند ذلك. يعني الله يجعل فيك نية لك أنك تريد تفعل كذا، وهذا بخلق الله سبحانه وتعالى، توجيه قصدك بخلق الله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. في الدعاء قلوا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله يجعل قلب الإنسان يتقلب، لهذا نقول: ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأنه كل شيء بخلق الله وإرادته ومشيئته وعلمه، ولا شريك له في ذلك سبحانه. هذه عقيدة الإسلام، هذه عقيدة الإسلام. يجي إنسان يقول في أشياء من غير مشيئة الله، هذا مشرك بالله. في ناس معروفين، لو نذكركم أسامي معروفين، تلفزة خطيرة، برشا ناس تبعوا التلفزة وتلافز، حتى تلافز ناطقين بالعربية تلقوا راها كفار عاملينها بشي حرف الدين. يجيب لك إنسان تلقى حتى نصراني ولا يهودي يعملوا شوي لحية يتكلم بالعربي، ما ثمش، تلقى مصريين ساعة يتكلم عربي تبهت، يقول لك يا نصراني تبهت، يشد نصراني مثال مصري ولا ليه جاء يعطيه 10,000 يورو ولا من عشك قداش في الشهر، يقول له احكي على الإسلام وأحفظ. ما يفعلش هذا، يفعل هذا، عدك في التلفزة تعمل روحك 10 سنين شيخ، يعملش هذا، يعمل، هو نصراني. فمش أقباط عرب، فمش في البيت القعرة يهودي يتكلموا بالعربي، وخاصة النصراني شبه العربي، يعني شبه تشوف وتقول تشوف تقول مسلم. أنا حكيت معه بصراني مصارة، تقول تشوف تقول مسلم، تقول لك نصراني تتفجع، تتعجب، يعني مش متعود. يجي يعطوها مال كثير، يعني يقول له تعاد في التلفزة اعمل روحك شيخ، احكي لهم قصص في الجامعات، اساتذه يقريوا زعم الاسلام، هم كفار، حافظ التاريخ اكثر منك ومني انا، حفاظه هي حافظ، ويعرف العربيه وقاري قران وكذا، يعطوه مال يعدي في التلفزة الناس 5 سنين يحكي لهم قصص صحيحه، وبعد يدخل الغالب بشوي بشوي. هذا أليس سهل؟ سهل للغاية هذا. وزيد تعطيه مال، تي هو ما. ثم ناس تعطيه 5 أورو يبيع دينه، ثم ناس في بلادنا تعطيه 100 أورو يبيع دينه، تي ثم ناس هاك تشوف فهم، يجيو يدقوا عليكم نصارى عرب، غير عملوا له الوراق، ما أعطاهوش لا ملايين ولا مرسيدس لا شيء، عملوا وراق شوية شهرية متاع ما تعديش 1,000 أورو، حكيوا معايا أنا قبائل توانسة يعني نصارى، يدقوا على الناس بالكتب بيوزعوا فهم في باربيس ويدقوا على الناس ويجوا في السوق ويحكي بالعربي يضربوا حتى على البورتمون ويبقوا لك في البورت نتاع مارساي ويعطوك ورق يقول لك هاو عيسى واحد من الاخوه بكي قال له عيسى يحبك قال له ايه عيسى يحب المسلمين اما انت سيغي تيمبا قال له انت ما يحبكش كلامه صحيح عيسى لا يحب الكافر انبياء لا يحبون الكافر عيسى هل سيدنا عيسى يحب ليقول هو ابن الله ما يحبش يكرهه عيسى يكره من يقول انه هو ابن قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعل النبي يعني بعض الناس يقول لك اوه الشيخ شكون قال لك شيخ انت تعرفه تعرف عند شكون قرا كل مره يحطوا لهم في التلفزيون واحد جديد يقول لك شيخ عنده لحيه وناس صفق في هذاك تلقاها ثم ناس طلعوهم يهود وطلعوا وهو يحكي سنين بعض الناس تظن الشيخ وهو أليس ناء وهذوما الناس كيفاش تعرفهم كما قال واحد من الصحابة اش قال رابع الخلفاء الراشدين اش قال قالوا له ظن أنه نظن فلان غالط اش قال لهم قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق يعني الدليل مش فلان معروف اش يقول لفلان هذا هل يوافق الدين أم لا هيك الدين مش عنده لحية نصفق له هيك مغمض عينين ثم ناس هذي معروف الناس كل تعرفه لهنا قال للناس في كتابه في أشياء ليس تحت تقدير الله اللي تعلم شوي دين هذا يقول شرك هذا كيفاش ثم في العالم شيء علماء يقولوا لا تتحرك ذرة إلا بإذنه غبار ما يتحرك إلا بإذن الله الغبار هكا تشوفيه يمشي منه ومنه ومنه كل مشي بعلم الله وتقديره ومشيئته الشجرة أوراقها ما يتحركوا إلا بتقدير الله رمشة العين قداش مش تعمل من رمشة عين في حياتك مقدرة من عند الله قداش قلبك مش يدق في حياتك كاملة من دقة بالضبط الله يعلمها وقدرها الله قداش من نفس الله مقدره لك هذا عقيدة الإسلام أما تقول لي ثم شيء مش داخل تقدير الله هذا تفلسيف وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى كيف يحصل شيء من غير تقدير الله معناها قاعد تقول ثم واحد آخر قاعد كأنك تقول ثم إله مع الله والله قال في القرآن لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا هذا دليل عقلي ربي يعطيك يعني الدليل خمم بعقلك معناه لو كان إله غير الله ما تجيش الدنيا لو كان إله مع الله واحد يقولك نحب فلان حي والآخر يقولك نحب ميت يجي فلان حي وميت في نفس الوقت ما تجيش معناها واحد يغلب واحد معناها هذا معنى الآية لو كان فيه آلهة من الله لفسدتا ما يصلحش فيها إله غير الله ما يصلحش العقل العقل ما يجيش شريك لله هذا مستحيل عقل هذا الدليل نفس الدليل أنه مستحيل لله الإبن مهم تحفظ دقيق يجيك نصراني يدق عليك في الدار ما يجيش النصراني يدق في الدار نحن ندق علينا حتى في حومة كارتشي متاع عرب يمشيوهم يخافوه يجي يدق عليه خاطر عنده شهرية وعوزة عليك الكتب ببلاش وكذا وكذا إذا ما عندك دليل قد يوقعك في الكفر كيفاش هذوما الناس دخلهم في الكفر ما عندهمش دليل هاو تسخن الدين يخرجوا لبرا جماعة الكنيسة ويجدوا الناس العرب يدخلوا فيها أنا قدامي واحد برا دخلوا في الكنيسة بداوا يحكيوا معه ويوم يسيبوش رغم عطيت أدلة يبعث لي سبعة امرأة وراجل كبير وصغير ويحكي معاك ما يلقاه ما يقول قال لي أنت تستعمل عقلك برشا قلت له مالاش تستعمل فإذا إيش قلنا مستحيل الشريك لله وكل ما يحصل في هذا العالم بتقديره خير أو شر آية تقرأ فيها تقريبا كل يوم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق معنى ربي قال لك راه هو اللي خلق الشر وهو اللي يحميك من الشر لا حول ولا قوة إلا بالله ما يمنعك عن الحرام إلا الله وما يسهل لك الطاعة إلا الله هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله حتى اجتناب الحرام بتقدير الله وطاعة الله لا تكون إلا بتيسير ما عند الله سبحانه وتعالى هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إذن قرينا الآية واضحة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شو الآية ما شاء الله قوة، يعني أقوى بلاغ القرآن، أقوى معجزة. كل معجزات الأنبياء وعصا سيدنا موسى والنار لم تحرق سيدنا إبراهيم والإسراء والمعراج، كل هذه معجزات، ولكن أقوى معجزة قال العلماء كل معجزات الأنبياء هي القرآن. علاش؟ المعجزة المستمرة إلى الآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا كان العرب كانوا قوين في الشعر ما استطيعوش، فالآن لا يستطيع. الشعر يعني في عهد الرسول كانوا قوين للغاية ولم يستطيعوا، فما بالك الآن؟ الآن أضعف بكثير، بل الشعر قوي عندهم اللغة لكن لا يستطيعوا. لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نشوف القوة الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معناها أفعال اختيارية كالصلاة والنسك كالذبح، وأفعال غير الاختيارية كل شيء بخلق الله. أفعال الاختيارية وغير الاختيارية كلها بخلق الله، لكن فما فرق بين الاختياري وغير الاختياري. في الاختياري الله يخلق لك فكر ومشيئة، وفي غير الاختياري الله يخلق لك فعل من غير اختيار. إذن كل هذا بخلق الله. والتأكيد، شوفوا تأكيد الآية، قوة الآية، البلاغة اللي فيها الآية، أقوى بلاغة في القرآن. لا شريك له، تأكيد ملك لله، يعني الله رب العالمين ملك لله، يعني كل شيء ملك لله. أفعالك والله خلقكم وما تعملون، أفعالك أفكارك وجسمك بخلق الله وملك لله رب العالمين، يعني كل ما دخل في الوجود. شو التأكيد؟ وتأكيد آخر، لا شريك له، مستحيل ثم خالق آخر يخلق الشر مع الله، مستحيل، لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، أول مسلمين هذه الأمة، هذا الزمن يعني. أما قبله كانوا مسلمين بالطبع، أتباع الأنبياء، والأنبياء نفسهم، إن الدين عند الله الإسلام، فاللي خالف ذلك لا يكون مسلم أبدا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وتؤمن بالقدر كله. ما تجيش قل نؤمن كذا كذا، أي بتقدير الله وكذا وكذا، لا، ولو مت على غير هذا دخلت النار، لا ينفعك لا صلاة ولا صيام ولا كذا، كافر، إلا أن يترك العقيدة فاسدة ويتشهد. فانتبهوا، مش فلان عنده دكتوراه ولا 20 دكتوراه، ثم ناس عنده دكتوراه تلقاه هو كافر نصراني ولا يهودي، عمل لحية وعطاه الملايين وتعدى في التلفز يحكي بالعربي في ظل الناس. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الله قال، صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.